بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟ إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من قبض سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد يكون هناك تقابض ولو بالقيد. إذا كان عند الشخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمر بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا واقبض، فقبض من نفسه صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال فلا بأس. أما إذا كان ما جرى قبض فإنه لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة المر بالمر إلى آخره، يدا بيد مثلا مثلا سواء بسواء، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالدولار بجنيه استرليني يدا بيد، والدولار بالريال السعودي يدا بيد، فإذا قال بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بمئة ألف ريال سعودي وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس، نعم هذا ما يصح البيع، لا بد من التقابض. لا بد من التقابض. نعم. والتقابض مجرد حسي أو معنوي، مجرد القيد ما يصير قبض. نعم. لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول، فإذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد يكون المقابل مسلم لزيد، سواء كان عنده موجود عنده يقول أقبضه من يقبض من عنده أو يرسل إليه أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه، إذا حصل التقابض تم البيع وإلا فلا. جزاكم الله خيرا.